بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين سلام الله عليه: اللهم صل على محمد وآله، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حفظتني عند نفسي مثلها، فلا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا المقطع الثالث يركز فيه الإمام سلام الله عليه على التفكير الداخلي عند الإنسان، لأن التفكير الداخلي، الشعور الداخلي، هو الذي يحدد مصير الإنسان ويحدد قبل ذلك مسلكه ومنهجه. الإنسان الذي يعيش الغرور يختلف عن الإنسان الذي يعيش التواضع. الإنسان الذي يعيش الإعجاب بالنفس غير الإنسان الذي يلحظ نقاط ضعف نفسه ويتهمها. وهكذا، اللهم صل على محمد وآله، اجعلني مع هؤلاء المكان الرفيع، الإيمان والعمل الصالح والكلمة الطيبة، اجعلني معها ولا ارتفع، واجعل منهج هؤلاء هو الذي يحكم في هذا الكون، واجعل هؤلاء هم القادة الذين يقتدى بهم، واجعلني ممن يقتدي بهم. اللهم صل على محمد وآله، أي ارفع هؤلاء إلى الدرجات العلى بحيث كل البشرية تتطلع إلى اللحوق بهم والاقتداء بهم، واجعلني معهم، اجعلني ممن يتطلع للاقتداء إلى أن أكون معهم. كونوا مع الصادقين، هؤلاء الصادقون، النبي وأهل بيته هم الصادقون الذين صدقوا مع عهد الله، هم الذين أوفوا وصبروا في البأساء والضراء وحين البأس. فاجعلني معهم على منهجهم، أتخلق بأخلاقهم بهذه الروح العالية السامية التي بلغت الدرجات العلى وفي نفس الوقت التواضع. يعني مع هؤلاء الذين ارتقوا وملكوا الرفعة: يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات، ارتفعوا بعلمهم وإيمانهم، رفعهم الله إلى الدرجات العلى، لكن في ذات الوقت كانوا يستشعرون العبودية إلى الله سبحانه وتعالى. مو إنما أوتيت على علم عندي وأنا ربكم الأعلى، وإنما عبيد مخلصون طابقون أذلاء على الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى ولا ترفعني في الناشيد درجتين إلا خطفتني عند نفسي مثلها. يعني يا رب أنا سأسعى لأن أكون صاحب درجة رفيعة من خلال العلم والإيمان، سأتعلم، سأبدأ أسير في طريق العلم، وطريق العلم يرفعني، لكن يا رب أسألك أن تحفظني من الانفلاق، أن لا أكون عالما متجبرا متكبرا. والعلم هو بالعمامة، أي واحد مني يتعلم مجموعة من العلوم. لا تجعلني أترفع على الناس، ارفعني ولكن لا تجعلني أترفع. وهكذا سأخلص لك الإيمان، لكن يا رب أيضا لا تجعلني أزدري عبادك. لعل هذا الإنسان الذي لا يظهر منه عمق الإيمان هو أفضل مني، فكيف أزدري؟ لذلك يا رب اجعلني في نفسي دليلا عبدا لك. ضعيف، لابد أن أستشعر الضعف والذل والعبودية أمام الله. يعني المنهج الذي يرفعني لا يجعلني أن أغفل عن حقيقة نفسي، من أنا بالنسبة إلى الله؟ مسكين ابن آدم، أمير سلام الله عليه، مسكين ابن آدم أوله نقطة جنس قذر، وآخره جيفة أكثر قدارة، وما بينهما تخرج منه العذاب. قال في شنو يعني الإنسان مهما كان، وهكذا مسكين ابن آدم ضعفه إلى درجة أن تقتله البقة أو تؤلمه البقة وتقتله الشرطة ومشرطة. يشرب ماي، ماي يشرب ماي جلال يروي من عطشة قوية، ممكن شرجة تقتله أو تؤذيه. هذا ابن آدم ضعيف، لازم يستشعر الإنسان الضعف والحاجة إلى الله دائما وأبدا. لذلك يا رب ارفعني، لكن لا تجعلني أستشعر الغنى عنك ولا لحظة واحدة، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لأن الإنسان، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يملك يطغى ويتجبر، يحكم يطغى ويتجبر، يعلم يطغى ويتجبر، يؤمن يزداد إيمانا يطغى ويتجبر، خلاف الإيمان. السبب وين؟ هذا الإنسان غفل عن حقيقة ذاته، أنه عبد ضعيف، في أي لحظة قابل للفناء، في أي لحظة من اللحظة يغفل هذه اللحظة، يغفل أنه والآخرون سواء، يغفل أنه لم يهتدي إلا بهدى الله، لم يستغني إلا بإغناء الله، لم يتمكن إلا بتمكين الله. ولذلك هنا الإمام سلام الله عليه يقول ولا ترفعني في الناس. استطاع الإنسان بقدرة الله. وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطايا ربك. حتى ذاك الطاغي مرتقى هذا المنصب وارتفع على الناس أو ترفع في الواقع ولا رفعة له، لم يرفعه الله وإنما ترفع بتمثيل الله. لكن لما يترفع شوف لاحظ ماذا يفعل، ينسى ماضيه، ينسى حقيقته. فما كان لهذا يقول ولا ترفع عني كنا في درجته. انا اريد شيء لاصق لهذه الرفعه، الا وخفضتني عند نفسي مثلها. اذن الامام اولا يفعل الرفعه ويرفض الرفعه، يطلب معه شيء اخر كما يطلب الغنى. في مقاطع اخرى قال واغنني واعزني وعبدني، يعني ما قال وارفعني، على الرغم نفس المقارنه موجوده، الثنائيه موجوده. يعني في الادعيه في الفقره السابقه في المقطع السابق واغنني واوسع علي في رزقك ولا تفتني بالنظر، اغنني واوسع ولا تفتني، يبقى ولا تفتني ايضا، واعزني ولا تبتلني، وعبدني ولا تفسد عبادتي، واجري للناس ولا تمحقوا، وهب لي واعصمني. هنا ما قال وارفعني، قال ولا ترفعني، لان رفعه الانسان اشد الاشياء التي تسبب انزلاق الانسان. الانسان يكون عزيز لعشيرته وقومه، لكن هذه العزه وان كان تسبب العز وقد تسبب الغرور وما شابه، لكن اهون خطرها من الرفعة. لأن هناك العزة فيها عزة نفسية، يعني فيها إنسانية، فيها شعور بقدر أو بآخر، أن هنا رفعة إنسان لما يرتفع والعزة أنت عزيز وغيرك عزيز، غني وغيرك غني، عابد وغيرك عابد، يجري على يديك وغيرك يجري على يديك، انت عندك معالي الاخلاق وغيرك عنده. اما ان الرفعة غير عندك رفعة، بس انت ارفع من هنادي، انت ارفع من ذلك، ترفع عني في الناس، يعني عقلي تليل. ممكن مجتمع يكون كثير من اللي يكون معالي الاخلاق، بس يجون كثير من عندهم رفعة، بمعنى على الناس على بعض من البعض. هناك تميز، يقول لنا هذا التميز خطير، اريده بس ما اريده الا وانا في داخل نفسي زين عندي انحطاط اني عبد ذليل ضعيف. ولا ترفعني كنا في درجة، ما طرف الرفعة مباشرة، قال لا أريدها هذه العبد، أنا وعبدني ولا تفسد عبادة الوجه، أريد عبدني، لكن يا رب الحظني ها لا تخليني وبعدين أفسد العبادة. أني هنا لا ترفعني إلا وخطفتم، يعني معها مع بعض لنفس وقت في نفس اللحظة التي ترفعني فيها عند الناس. ضعني عند نفسي. والإنسان مطلوب منه أن يسعى لأن يكون رفيعا عند الناس، لكن يسعى للرفعة، لكن رفعة عن طريق وين؟ طريق المشروع. الرفعة طريقها رشيدتان، العلم والإيمان، هاي الرفعة الحقيقية. يمكن إنسان بالمال يرتفع، بس مو رفعة حقيقية عند الناس، ظاهرا بس الناس يسبوه يشتموه. يرتفع بالحكم بس يسبوه يشتموه، فهو مو رفيع حتى عند الناس، مو بس عند الله. حاصل نحكم الناس تهابه تخافه، لكن لا رفعة عند الناس. يزدروا الناس بس ما يتمكنوا منهم. غني الناس يحتاجوا إليها أيضا، يأخذون ماله يسبوه، ما عنده رفعة حقيقة، بس الناس يحتاجون. أما العلم أبدا، الناس قد ما تشعر بحاجتها إليه، ما حاجتها إلى العلم، ما تشعر بحاجتها إليه إلا أنها تنظر إليك نظر الجلال وإكبار. الإنسان المؤمن الصادق، الناس ينظرون إليه نظرة إجلال وإكبار. يأخذ هذا الإيمان، هاي العبودية، لا يؤذي أحد، يصل رحمة وما شابه، زين، أفضل ينظرون إليه نظرة إجلال وإكبار، يكون موضع ثقة، يأمنون جانبه، يصدقهم القول، يطمئنون إلى كلامه. هذا عند رفع عند الناس، الله رفع عند الناس. هذا ولا ترفعني في الناس. كيف الطريق للرفعة؟ العلم والإيمان، هذا هو الذي يرفع الإنسان عند الناس. فلذلك فلابد أن نسعى لأن نتعلم، نتعلم علوم القرآن، علوم أهل البيت. ومقصود من علوم القرآن التدبر في آياته وفهم سننه ومعرفة أحكامه. لكن هذا الطريق يحتاج إلى رقابة. كثير من العلماء رفعهم الله بعلمهم، لكن شوف ناقص صدره، سواء علم دين او علم تقني. العلم يرفع الانسان، لكن شوف هذا ناقص صدره، لا عالم دين شريعة ناقص صدره، يتكبر ويتكبر ويجبر الناس. يعني شايف سامعين هذا الانسان عالم على رأس عمامة سودة بيضة خضر زرق وما صار، قد يتواضع للناس ظاهرا لكن يحتقر ويجبر الناس للدخال. يقول كذا من الحديث موجود لهذا. وترى الناس لا ما يقدروا يخفون على وجوههم يبين. هؤلاء عوام الناس يفهمون فيه أنا منهم لأنزل لهؤلاء. رسول الله على عظمة النزل لهؤلاء، ومن هو أقل من هؤلاء. لكن هذا حصل في علم، مثل قارون إنما أوتيت على علم عندي، خلاص يطلع على قوم امبراطور. هذا علم، فنسعى إلى العلم، لكن لابد أن نلحظ منزلقات ونقع فيها. لا الإيمان، فنسعى إلى الضروري، لكن أيضا نفس الوقت لا نقع في المنزلقات. أنا أصلي تماما، إذا أنا أفضل من ذاك، وعندي ضروري، هذا كنت من أهل النار، أنا من أهل الجنة، جرب يعني. ويصبر تصلي الجمال حتى جبت الجنة منها على كيفي شنو الجنة ملكي بيتي أدخل فيه من أشاء وأخرج فيه من أشاء هذا موجود واحد كان يعتقد نفسه أنه أتقى من على هذه الأرض هم عالم سبحان الله غرور يعتقد نفسه أتقى من على هذه الأرض لا مرجع ولا عالم ولا كذا وإذا جل عالم أيضا ضعيف وكذا طلب من حاجة جراء واحتقر يعني لو طلب هذا العلماء ونفخر عليهم بعد ما يفعل ومن هدقهم إلى أخوة نحن لابد أن نسعى لأن نملك الإيمان من ناصيته لكن في ذات الوقت كلما صعدنا في الإيمان لابد أن نلحظ من نحن حقيقتنا ما هي حتى لا نزجر الآخرين والله أنا أصلي جماعة ذاك ارتكب ذنب لعل الله ينظر إلى ذاك الإنسان ويغفر جميع ذنوبه وأنا ارتكب ذنب التحت لا تحت وهذا الذنب لا يغفر ذاك يرتكبه لجهله مو تجرع على الله وأنا ارتكب هذا الذنب لجرأة على الله ولا أكيد فلا يغفر إذا ما أخذ الإنسان يطرد الوضع إلا من رأي رحمة الله إذا رأى هذا أنه يستحق المغفرة لسبب عمل صالح لهذا نحن لا نزجر الآخرين من ما يصعد إيماننا لا نقول هذا كذا وأنا أسر عندي غرور داخلي وأحتقر هذا يمكن هذا الثلاثة لرحمة أفضل منه يمكن هذا يعطي المال صادقا من دون ما حد يدري عنه براني ومن هالقبيل انت هذا الذي الدريس وابتدها مثلا هذه الفساد تشبه بهن وهي في مناطق اخرى تعيش صراعا دفاعا عن عقيدتها تحصل الإهانات والشتم والمضايقات لأنها متمسكة بعقيدتها وبعدين أنا أجي أزدري هذه من أنا؟ أنا يمكن لو واجهت الضغوطات ثلاث الأول والثاني بل واجهت أقل من هذا المجتمع وتنازل حتى أساير الناس وحتى أرب الناس بعدين أجي أنا منه لا هذا ولا ترفعني في الناس درجة لأن الرفعة قد تكون سلاح يطلق على الناس لما أستضع من خلالها أستضعف الناس بعد الآن لي مكانة أي واحد يتنفس أخمد أنفاسه أي واحد يتكلم خرجه من الدين اي واحد يريد يسأل سؤال اكتمها اعتبره جاهل وانا العالم الاوحد اي واحد يناقشني يجادلني وما شابه ما اسمح له لانها ما افهمني هذا يا رب لا ترفعني في الناس اذا انا باصير عندي سلطة بزدري الناس وبظلم الناس وبحتقر الناس وبيصير عند الغرور والتكبر والتجبر او ما شابه لا ترفع ما اريد هذه الرفعة وضعي بهذا المستوى احسن لي وضعي نسبي مثل عموم الناس افضل لي اذا كان ضخم لكن لازم انا اهيئ نفسي لان لا اكون بمعنى واحد يقبل بهذا لا تنازل لو كان يقول هذا وضعي افضل لكن لازم ان نسعى للرفعة بس في نفس الوقت الذي نسعى فيها الذي نسعى فيه للرفعة نسعى فيه لمعرفة أنفسنا معرفة أنفسنا من عرف نفسه عرف ربه يعرف نفسه يعرف رب حقيقة، لأن كلما ازداد الإنسان معرفة بنفسه من حيث العظمة ومن حيث الضعف ازداد معرفة بالله. حينما يرى العظمة التي يملكها يرى عظمة الخالق الذي خلقه وأعطاه، وحينما يرى جانب الضعف الذي يعيشه يرى عظمة الله أيضا، فبالتالي يزداد معرفة عند الله. لهذا أنا بحاجة إلى شنو؟ صر عند الحطاب في نستعين الطريق عن طريق معرفة الناس. إذن لابد من سلوك طريق العلم فروق طريق الإيمان، ولا بد من معرفة الإنسان لنفسه. أعرف نفسي من أنا؟ إلا رحمة من نفسي مثلا ارتفع الدرجة انزل درجة. يعني انا لما ارتفع في العلم لا بد ان ازداد معرفة بالله، بل لا بد ان اعزاد معرفة بجهلي. هذا حفظتني عند نفسي مثلا. هناك واحد راح يدرس طلبة علم له شوية وبعد الآن هو رأى نفسه ما شاء الله من هذا المجتمع جاهل شوية درس شوية من الدولة حتى الطلبة اللي وياه صار أعلم منه ويعتبر نفسه شوية درس شوية صار يعني نفسه أعلم من مدرسين اللي يدرسوها الآن من يدرسوه أنا أعلم منهم بس لازم أدرس إذن بس أنا أعلم منهم. هذا التفت لنفسه وين أنا؟ وش العقلية؟ شوية زاد علماً روح جاهل أمور كثيرة ما يعرفها، زاد علماً شاف أمور أكثر ما يعرفها مثل العلم. شوف العلم غرور العلم التقني أمام الله ما تشوفون؟ أكو هذا نجيب محفوظ هذا المجهود يكتب كتاب على أساس أن العلم إحنا يعني خلاصة الكتاب إحنا لازم نعبد العلم ونعبد الله. الله ما له وجود، شنو الوجود للعلم؟ ما يقول بالعبارة صحيحة بس هذا كلام حارتنا. وهكذا غير تأليع العلم في مقابل الله. الله طاهم القراءة العلم صاروا يجحدون بالله بدل أن يزدادون إيمانا وخوفا ومعرفة بالله. زين قالوا احنا العلم ما شاء الله اكتشفنا، قالوا احنا مكتشفين 3% من الكون، ازدادوا علما؟ قالوا لا احنا 1 من 15 مليون اللي اكتشفناهم من الكون. ولو ازدادوا علما سيرون انهم لا يكتشفون شيء، ما معلوم واحد من شيء لا معلوم. لأن والدينا نبي الله كل يوم يخلق في هذا الكون، وين يعلم؟ وين يعلم الإنسان؟ هو لازم الإنسان هذا الإنابة العلماء كده بطرة وصار قليل ثم بدأ يقرأ هذا لازم نحن ليش نفعد على الإنسان؟ خمم الآن نفعد مع العلم ونعرف كلما ازدادت عندنا معلومات لازم نعلم ان احنا عندنا اشياء اكبر من هالنوع. هذا حقق عند المثل، هذا ما يصير نقول يصير جاهل لان اشوف اكو قوه. يعني العلم اللي يخليني يصير عندي غرور او ما شاب وتكبر وترفع لما العلم يعلمني اني اجهل اكثر. اهني تعرفني بحقيقتي، فما يكون داعي للغرور. وهكذا بالنسبة للإيمان، صحيحنا الآن الحمد لله صرنا أكثر إيمانا، لكن الإيمان أيضا في داخل هذا لعله أفضل مني أنا دراني. هذا حقيقة الإيمان. مثل ما أنا عندي أمور إذا أنا مؤمن حقيقة عندي أمور أخفيها على الناس بيني وبين الله غيري أيضا. وبالتالي هذا الروح لازم تصير عندنا ونعرف حقيقة باطننا وما شابه. إذن نسأل الله أن نرتفع علما وإيمانا وعند الناس كلنا مكانا سنية ورفعة، لكن في نفس الوقت لا يصير عندنا في النفس رفعة النفس على الناس لا تصير، إنما لابد أن نزداد تواضعا ونتعلم من أهل البيت لما كانتهم الرفيعة شلون كانوا يتعاملون مع الناس، يجلسون مع الناس، يأكلون مع الناس، يأكلون مع عبطة الناس. إذا الأهل يشوف